بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. وتصح المساقات على شجر. في هذا الفصل سيتكلم المصنف رحمه الله عن ثلاثة عقود لك أن تسميها العقود الزراعية، وهي المساقاة والمغارسة والمزارعة، وهي عقود ثلاثة تختص بأمور الزراعة ونحوها. وبدأ بالمساقاة، والمساقاة مفاعلة من السقي، لأن سقي الزرع هو أبرز ما يكون من أعمال المساقاة. والمساقاة كما ذكرها هنا الشارح رحمه الله: مساقاة على شجر له ثمر يؤكل، وثمرة موجودة بجزء منها. المساقاة هو اتفاق، أو أن يتفق صاحب شجر له ثمر يؤكل، ويتفق مع رجل على أن يعتني بزرعه ويسقيه ويعتني فيه، مقابل جزء معلوم من ثمرة هذا الزرع. فمثلا الرجل عنده مثلا مزرعة فيها شجر تفاح على سبيل المثال، ولا وقت له لسقيه والعناية به، فيأتي برجل ليعتني بهذه المزرعة ويسقيها ويطرد مثلا يعني النباتات، ويقتلع النباتات الضارة منها ونحو ذلك، وله ربع مثلا محصول التفاح، واضح؟ أو نصفه أو أقل أو أكثر. هذه تسمى المساقة على شجر له ثمر يؤكل، خرج به ما لا ثمر له، أو ثمرته لا تؤكل كالقطن والكتان ونحو ذلك، فهذه لا تؤكل ثمرتها فلا تصح المساقاة فيها. يأتي بأجير، لكن المساقاة لا. وثمرة موجودة، أو قد تكون الثمرة ظهرت موجودة بس إلى الآن ما ظهر نضجها أو لم تكمل، فيعتني بها ويأخذ مثلا نسبة منها. هذا هو النوع الأول من العقود الزراعية. النوع الثاني وهو ما يسمى بالمغارسة أو المناصبة، وهو أن يدفع رجل شجرا لمن يغرسه مقابل جزء معلوم من ثمرته. يعني الفرق بين المساقاة والمغارسة إيش؟ أن المساقاة الزرع مغروس موجود في الأرض، ويأتي فقط هذاك إيش؟ يسقيه ويعتني فيه. أما المغارسة لا، الشجر غير مغروس في الأرض، مثل جذوع نخل مسطرة مثلا، ويأتي يقول الرجل ازرعها، اغرسها في الأرض واعتني بها. وهذا الذي أشار إليه بقوله: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. فالفرق بين المساقاة والمغارسة فقط في قضية أن المساقاة الزرع مغروس، أما المغارسة فالزرع لم يغرس بعد، واضح؟ مقابل الزرع إما يعطيه شيء من الزرع أو ثمرة الزرع أو كليهما، أو يعطيه الزرع وثمرته. فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل فلا شيء له. الآن لو اتفق صاحب مزرعة مع من يسقيها في عقد مساقة، واشتغل الرجل ويعني بدأ يسقي ويعتني بالزرع، ثم بعد مرور 6 أشهر مثلا وقبل ظهور الزرع، قبل ظهور الثمر، فسخ صاحب الأرض عقده مع العامل. وقلنا قد سبق أن هذا من العقود الجائزة التي يجوز فسخها. طيب، وتعب هذا العامل كيف يعوضه؟ قالوا يعطيه أجرة إيش؟ المثل. يعني يؤتى بأهل الخبرة ويقوم جهد هذا العامل ويعطى إيش؟ يلزم صاحب الأرض الذي فسخ هذا العقد قبل ظهور الثمر بإعطاء هذا العامل أجرة إيش؟ أجرة مثله. واضح؟ طيب، أما إذا كان الفسخ من العامل، إذا كان العامل هو الذي فسخ، هل له شيء؟ ليس له شيء، لأن الفسخ من قبله. لذلك قال أو عامل، يعني إذا كان الفسخ من العامل فلا شيء له. لماذا لا شيء له؟ لأن الفسخ كان إيش؟ منه هو، ولم يضره صاحب الأرض بشيء. ثم قال رحمه الله وتملك الثمرة بظهورها، يعني أول ما تظهر الثمار تبدأ ملكية منه؟ العامل لها. واضح؟ يعني لا يشترط أن يبدو صلاحها، هذا اللي يريد أن يوصل له، لا يشترط أن يبدو صلاح الثمرة، بل يكفي ظهورها ليملكها العامل. فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، أي بعد الظهور. يعني أول ما تظهر، يعني قاعد يعمل العامل مثلا فظهرت الثمار، أول ما ظهرت صار شريكا الآن مع صاحب الأرض على حسب النسبة. فإن حصل فسخ سواء بموت صاحب الأرض أو بفسخه أو إلى آخره، لا يستطيع أحد أن يطرده من المزرعة، لأنه صار إيش؟ شريكا، ويلزم بالعمل حتى يأخذ ثمرته بعد ذلك. لذلك قال فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، وعلى عامل كل ما فيه نمو، يعني العامل في المغارسة أو المساقاة ما له طبعا واجبات وحقوق، وعليه له حقوق وعليه واجبات كما يقولون. فما هي الواجبات اللي عليه أنت يا العامل؟ عليه كل ما فيه نمو أو صلاح وحصاد ونحوه. يعني أي أمر يؤدي إلى صلاح الزرع أو نموه ونحو ذلك فعلى من؟ على العامل. واضح؟ كل ما فيه نمو، يعني مثلا السماد، الأدوية التي تطرد الحشرات وتطرد القوارض، الآلات التي يحش بها ونحو ذلك، هذه كلها على منه؟ على العامل، هذه مسؤولية العامل. الحصاد، قطع الثمار، مسؤولية العامل. وعلى رب أصل حفظ ونحوه، يعني السور، تعيين حراس ونحو ذلك، هذه مسؤولية من؟ مسؤولية صاحب الأرض، ليس مسؤولية العامل. وعليهما بقدر حصتيهما جداد. الجداد أو الجذاذ كما يقولون هو قطع الثمار ونحوها، وهو عملية أكثر من عملية الحصاد. الحصاد قطف فقط، فهي عملية سهلة يسيرة، أما الجذاذ فهي يكون فيها نوع من القطع وتنقية ووضع في مكان معين إلى آخره. وهذه تكون مشتركة، مسؤولية مشتركة ما بين العامل ورب المال اللي هو رب المزرعة، مشتركة بقدر إيش؟ بقدر حصتيهما. يعني إذا اتفق على أن يأخذ العامل 25% وصاحب الأرض 75%، فيأتون بمن يجذ هذا المحصول ويدفع العامل ربع قيمته ويدفع صاحب الأرض ثلاثة أرباع القيمة على حسب حصة كل واحد منهما. ثم قال رحمه الله: وتصح المزارعة، وهذا النوع الثالث أو العقد الثالث من العقود الزراعية وهي المزارعة. والمزارعة هي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. دفع أرض وحب يعني البذور لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض. إذن ما الفرق بين المزارعة والمغارسة والمساقاة؟ ما الفرق؟ المزارعة لا يوجد زرع أصلا، يوجد عندنا بذور بس، فيعطيه البذور ويعطيه أرض ويقول له ازرع، هذه مزارعة. تأتي المرحلة اللي وراها المغارسة، لا يعطيه بذور، يعطيه شجر كامل لكن غير مغروس. فإذا اتفق معه على غرسه والعناية به يسمى هذا إيش؟ مغارسة أو مناصبة. الدرجة الثالثة أن يعطيه زرع مزروع خالص والشجر موجود، ويتفق معه على إيش؟ على سقيه فقط، سقيه والعناية به. فالمراحل أو الأنواع ثلاثة. لذلك قال رحمه الله هنا: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر. يعني لابد أن يكون البذر معلوما، مقداره، جنسه، بذور إيش، ما نوعها، ما قدرها، وقدره، وكونه من رب الأرض. يشترط في المزارعة أن الذي يأتي بالبذور هو رب الأرض وصاحب الأرض وليس العامل. ثم قال رحمه الله: فصل. وتصح الإجارة بثلاثة شروط. الإجارة عقد من أهم العقود المالية ويحتاجه الناس دائما. والإجارة في اللغة بمعنى المجازاة، فالأجر أي الجزاء، ومنه الأجر الأخروي الذي يعطيه الله عز وجل للطائعين، فهو نوع من المجازاة على أعمالهم الصالحة. فالأجر أو الإجارة في اللغة بمعنى المجازاة. والإجارة شرعا أو اصطلاحا هي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. مرة أخرى، تعريف الإجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. ما معنى هذا الكلام؟ عقد على منفعة كل عين ينتفع بها فهي عبارة عن قسمين، عين ومنفعة. فعندنا مثلا السيارة، عينها ماذا؟ ما عين السيارة؟ أجزاؤها، الحديد والبلاستيك اللي فيها والأجهزة وكل أجزائها المادية. وما منفعة السيارة؟ التوصيل، النقل من مكان إلى مكان، أو التحميل إذا كانت سيارة للحمولة. البيت ما عينه؟ الجدران والخشب ونحوه. وما منفعته؟ السكنى. إذن عندنا عين وعندنا إيش؟ منفعة. البيع ينصب على العين، والإجارة تنصب على المنفعة، فهي شراء المنفعة. الإجارة حقيقتها أنها شراء المنفعة، لذلك قال عقد على إيش؟ منفعة. عقد على منفعة، فإن المستأجر يملك منفعة العين دون عينها، دون عينها. مباحة خرج بها المنفعة إيش؟ المحرمة، كاستئجار دار لكنيسة، أو استئجارها مثلا لعمل محرم، أو استئجار محل لبنك الربوي أو مصرف الربوي ونحوه. معلومة، لا بد أن تكون معلومة، فلا يجوز أن يستأجر شيء دون أن يعلم صاحب الشيء المستأجر النفع المطلوب، لا بد أن يكون معلوم. مدة إيش؟ معلومة، سنة سنتين أكثر أقل. من عين معينة أو موصوفة في الذمة، يعني لا يشترط أن تكون العين معينة، هذه السيارة أو هذا البيت، يكفي أن يؤجره سيارة موصوفة في الذمة، وهذا مثل مكاتب تأجير السيارات. فمثلا صاحب مكتب التأجير عنده 50 سيارة من نوع واحد، نفس المواصفات تماما، فإذا دخلت المكتب واتفقت معه، هل في ذهن صاحب المكتب سيارة معينة، ولا يسحب لك أي سيارة؟ أي سيارة، فهذا إيجار موصوف في الذمة. فأنت تتفق معه على أوصاف موديل السيارة، نوعها، لونها، أوصافها، ثم يدخل داخل ويعطيك أي سيارة، مو شرط اللي اتفقت، مو شرط سيارة معينة، واضح؟ فيصح. أو صاحب عمارة سكنية، أوضح أمثلتها الفنادق الآن، لما تستأجر غرفة في فندق وتدفع مقدم، هل أنت تعرف رقم الغرفة اللي بتسكنها؟ ما تعرف، لكن تعرف إيش؟ أوصاف الغرفة، صح؟ تدخل بعد ما تصل إلى الفندق تعرف كم رقم الغرفة وأي دور، لكن قبل ذلك أنت استأجرت ودفعت على أوصاف فقط وليس على غرفة معينة، واضح؟ وهذا لا بأس به. قال أو عمل معلوم بعوض معلوم، وهذا النوع، تكملة التعريف يشير إلى النوع الثاني من أنواع الإجارة، لأن الإجارة إخوان الكرام نوعان، الإجارة نوعان، النوع الأول إجارة أعيان، والنوع الثاني إجارة أعمال. إجارة الأعيان وهي إجارة الأعيان، أي إجارة المنافع، منفعة بيت، أجار البيت أو أجار السيارة أو نحو ذلك. إجارة الأعمال هي إجارة بني آدم، تستأجر إنسان من بني آدم ليعمل لك عملا معينا، وهذه ستأتي إن شاء الله. قال رحمه الله وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة، وهذه شرحناها قبل قليل، وإباحتها، وهذا أيضا شرحناها، فلا تصح الإجارة على محرم. ومعرفة أجرة، يعني كم ستدفع مقابل هذه الإجارة، لابد أن تكون معلومة. إلا أجيرا وضئرا بطعامهما وكسوتهما. استثني من معلومية الإجارة نوعان. النوع الأول الأجير بطعامه. ما معنى الأجير بطعامه؟ يعني أن تأتي بشخص وتقول له تعمل عندي مقابل سكنك ووجباتك الثلاث، يصح ولا ما يصح؟ يصح. طيب قد يقول قائل الوجبات الثلاث غير معلومة، ما ندري كم. نقول هذا وإن كان غير معلوم لكن الغرر فيه يسير. الغرر فيه إيش؟ يسير، يعني تنقص شوي تزيد شوي ما تضر، واضح؟ فهذه لا بأس. كذلك الضئر، والضئر هي المرضع، المرأة المرضع، تستأجر امرأة ترضع ابنك بطعامها، يعني تقول تعال البيت لرضاعة الولد مقابل مثلا غداء كل يوم أو غداء وعشاء كل يوم مثلا، فهذا لا بأس به. وكسوتهما مثلا، أو مقابل أشتري لك لبس معين. قال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل. تفريعا على قضية معرفة الأجرة، أحيانا لا تتمكن أو لا يتيسر من المشارطة عند بداية الإجارة، لا سيما قديما، بأن تكون مثلا الأجرة معلومة بشكل عام. أو أوضح مثال لها التاكسي اللي له عداد مثلا، أنت لما تركب معه ما تحدد معه مثلا من البداية، فتترك الأمر للعداد. أو يكون صاحب حمام، الحمام ليس المقصود به ما الحمام في هذا الزمن، لكن المقصود بالحمام قديما المكان العام الذي يأتيه الناس للاستحمام بالحميم، حميم يعني الماء الحار، ولا زال موجودا في بعض الدول كتركيا والشام مثلا، مكان عام يدخلونها الناس يعني يغتسلوا بالماء الحار، وهذا طبعا كان بفلوس بأجرة. فيقول لك لا بأس أن تدخل، بعد ما تنتهي يحسب كم جلست وكم كذا ويقول لك المبلغ كذا. أو سفينة مثلا، قديما قد لا يتمكن ربان السفينة من محاسبة كل إنسان قبل الركوب، فيوصل وإذا أوصله يقدر له كم الأجرة ويعطيه. أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة إيش؟ وله أجرة مثل. قال وهي ضربان، أي نوعان، وقد أخبرتكم بهما قبل قليل، إجارة أعمال وإجارة إيش؟ أعيان. وبدأ بإجارة الأعيان فقال إجارة عين، وقلت لكم أن إجارة العين يعني إجارة إيش؟ عين من جماد، يعني غير بني آدم، سيارة، بيت، مخزن، أيا كان. وهذه يشترط فيها التالي، قال وشرط معرفتها، يعني معرفة العين، إما بعينها أو موصوفة في الذمة كما قلنا قبل قليل، وقدرة على تسليمها كما سبق معنا في البيع. فمثلا لا يجوز لإنسان أن يؤجر سيارته المرهونة لشخص لأنه لا يقدر على تسليمها، أو سيارته مسروقة غير موجودة عنده، نعم هو يملكها لكنها الآن مو موجودة مسروقة، فلا يجوز له أن يؤجرها حتى تعود، أو فرس شارد مثلا ونحو ذلك. وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يشترط في العين أن يعقد على المنافع لا الأجزاء، يعني إيش؟ يعني لا يجوز مثلا أن يؤجر الطعام، الأكل لا يجوز أجاره. ليش؟ لأنك لا تتمكن من الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، صح ولا لا؟ الأكل يشبعك متى؟ لما تأكله تستهلك عينه، فهذا لا يجوز. كذلك الشمع، الشمع لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، فهذا لا يجوز. كذلك الصابون ونحو ذلك من الأمور التي تستهلك مع الاستعمال، هذه لا يجوز أجارتها. واضح؟ واستثنوا شيئا واحدا وهي إيش؟ الظئر. الظئر المرضع لما ترضع الطفل هي ترضعه بإيش؟ بعين حقيقية مثل الطعام، صح ولا لا؟ فالأصل والقياس منع الإجارة على ذلك، هذا الأصل، ولكن استثني لعمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام بل في القرآن في آية في قول الله عز وجل في آية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم ما أسمع لا مو استبدال الزوج وإن أردتم استرضاع إيش الآية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، يعني أن تستأجر ظئرا لترضع ابنك فهذا بنص الآية يجوز. هذا الشيء الوحيد الذي يجوز إجارته من الطعام أو الأمور التي تستهلك، واضح؟ طيب، ثم قال واشتمال، هذا الرابع، واشتمالها على النفع. أما إذا كانت العين لا تشتمل على نفع أو تشتمل على نفع لا قيمة له فلا يجوز إجارتها، كاستئجار تفاحة لشم مثلا، هذه لا نفع فيها ولا يجوز دفع الأجرة مقابلها ونحو ذلك. وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيها، يعني العين التي يراد إجارتها لابد أن تكون مملوكة لمن؟ للمؤجر أو مأذونا له فيها كوكيل، يكون وكيلا عن مالكها أو وصيا ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله وإجارة العين قسمان، يعني هذا النوع الأول من أنواع الإجارة لإجارة الأعيان ينقسم إلى نوعين أيضا. النوع الأول قال إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، يعني كإجارة الدار شهر مثلا، قل هذه العين أستأجرها مدة زمنية معينة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، هذا النوع الأول من أنواع إجارة الأعيان وهي الإجارة على زمن. النوع الثاني الإجارة على عمل، قال الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين، يعني الإجارة هذه إجارة الأعيان إما أن تكون زمن معين أو لعمل معين، كأن تستأجر شاحنة لتوصيل حمولة من مكان إلى مكان، هذا التوصيل ممكن يستغرق يوم ممكن يستغرق أسبوع، ما يهم، اللي يهمنا إيش؟ العمل نفسه، واضح؟ فهذان النوعان لإجارة الأعيان. ثم قال رحمه الله الضرب الثاني، وهذا النوع الثاني من أنواع الإجارة وهي إجارة الأعمال، قال عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف من أعمال بني آدم، يعني فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة. كذلك إجارة الأعمال نوعان، إما على عمل أو على مدة. على عمل كأن تأتي برجل ليبني لك جدارا، هذا إجارة أعمال على عمل معين بغض النظر عن مدة بناء الجدار. النوع الثاني على زمن، كالخدم في البيوت، أنت ما تستأجرهم على عمل تحاسبهم على كل شغلة بروح، وإنما تستأجرهم على إيش؟ على مجمل الوقت، اليوم يوميتك كذا، واضح؟ ذلك قال فيشترط تقديرها بعمل كبناء جدار أو مدة، أو مدة، قال كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه. يعني يشترط سواء كان على عمل أو على مدة معرفة العمل ما هو ومعرفة المدة هذه ما المطلوب فيها كذلك. قال وكون أجير فيها آدميا، يعني هذه إجارة الأعمال لابد أن يكون الأجير آدمي، فإذا كان الأجير من غير بني آدم فهذا يرجع إلى النوع إيش؟ النوع الأول اللي هو إجارة الأعيان، كأجار دابة مثلا، فهذا ليس من إجارة الأعمال، هذه إجارة إيش؟ الأعيان. أما إذا كان العمل يقوم به آدمي هو المقصود بإجارة الأعمال. جائز التصرف أيضا، ما يكون مجنون ولا يكون صبي صغير دون البلوغ ونحوه. قال وكون عمل، يعني يشترط في إجارة الأعمال كون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، مثل الإمامة، إمامة اشترط فيها أن يكون مسلما من أهل القربة، الأذان اشترط فيه أن يكون مسلما، القضاء الشرعي اشترط فيه أن يكون مسلما، الإفتاء، وهذه قد اصطلح عليها العلماء بقولهم أعمال القرب. فأعمال القرب لا يجوز الإجارة عليها، قد سبق ذلك لما تكلمنا عن باب الأذان أنه لا يجوز استئجار المؤذن، ولكن يجوز إيش؟ إيش يسميه؟ الجعل يجوز، وكذلك إيش؟ الرزق من بيت المال. والفرق بين الرزق والإجارة إيش؟ أن الرزق يعطيه ولي الأمر أو بيت المال لإقامة شعائر الله عز وجل في البلد، فهذا ليس إجارة وإنما هو رزق يسمى. أما الإجارة أن أفراد الناس يستأجرون مؤذن، يقول شوف الأذان دينار مثلا أو بخمس دنانير، كل ما تأذن نعطيك خمس دنانير، هذا لا يجوز. كذلك الإمامة ونحو ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. إذا واحد مؤجر اللي هو صاحب العين، مطلوب منه كل ما جرت به العادة والعرف. فمثلا إذا أجر رجل سيارة مثلا، فالعرف يقول السيارة لازم يكون فيها كرسي، فإذا واحد فتح الباب لقى الكرسي الكشن مشلوع مثلا من مكانه، وقال وين شلون الكرسي؟ قال لا دبر حالك، أنا الكرسي جيبه من عندك. لا، العرف يخالف ذلك، العرف أن السيارة فيها شنو؟ فيها كرسي، هذا العرف يقول ذلك، وأنت يا صاحب السيارة ملزم أن توفر لي كل ما يقتضي العرف وجوده في السيارة، واضح؟ ثم ضرب له أمثلة قديمة، قال كزمام، الزمام اللي هو الحبل اللي يربط فيه البعير أو الحصان، كزمام مركوب وشد اللي هو السرج اللي يشد على، إذا واحد استأجر حصان للركوب فالعرف يقتضي أن يكون الحصان مجهز بإيش؟ بالسرج والزمام، فهذه من مسؤولية من؟ المؤجر صاحب العين. ورفع وحط كذلك، يعني الشيل تركيب الأغراض وتنزيل الأغراض إذا اقتضى العرف أن يكون من المؤجر فهو ليتحملها، ما يحمله رجل آخر. وعلى مكتر نحو محمل ومظلة، يعني شنو؟ يعني المكتري اللي هو المستأجر إذا طلب، خلينا نقول إحنا يسمونها باللغة المعاصرة أمور كمالية، أمور كمالية، فهذه قديمة الأمور الكمالية قديما مثل المحمل. المحمل هو ما يسمى بالهودج، تعرفون الهودج؟ الهودج اللي هو مثل الغرفة الخشبية تركب على البعير، يكون لها أرض مسطحة من الخشب ولها غطاء، وتجعل عادة للنساء. فالعرف في استئجار قديما، استئجار البعير للانتقال من مكان إلى مكان، ما يلزم منه وجود هودج، اركب بعير عادي مثل الناس، تبي هودج تدفع زيادة مثلا، أنت اللي تجيب الهودج وتركبه. ومظلة، أو تبي تركب لك مظلة، هذا أيضا إيش؟ يعني العرف لا يقتضي ذلك. في هذا الزمن مثلا في تأجير السيارات، العرف يلزم صاحب السيارة بتوفير إيش؟ كل أجزاء السيارة الرئيسية. لكن مثلا الأجهزة الإضافية مثل جهاز مثلا الخريطة الإلكترونية، هذه ليس من أجزاء السيارة الرئيسية، صح؟ لذلك المكاتب شو يقولون؟ تبي الخريطة هذا الجي بي اس تدفع شنو؟ تدفع زيادة، لأن هذا ليس من مسؤوليتنا. هذا شبيه بالمحمل والمظلة، واضح؟ طيب، قال وعلى مكتر نحو محمل ومظلة، وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. يعني إيش؟ يعني إذا استأجر بيتا قديما، المجاري أجلكم الله ليست كالآن لها مجرى، لا، قديما كانت تحفظ في بالوعة معينة، ثم يأتي أناس معينين يستأجرونهم بفلوس لتفريغ هذه البالوعة، لأن ما في مجرى لها، قديم. فيقول لك من استأجر بيتا وبالوعة البيت، البالوعة مكان تجميع المجاري قديما، فارغة، يجب أن يسلم البيت والبالوعة إيش؟ فارغة. فمسؤوليته تعزيل نحو بالوعة، تعزيل يعني تفريغ، تفريغ وإزالة الأذى، إن تسلمها إيش؟ فارغة. لكن إن لم يتسلمها فارغة هل يلزم؟ ما يلزم، واضح؟ وعلى مكر يعني المؤجر تسليمها كذلك، يعني تسليم العين سالمة من الأذى، مفرغها، مفضيها، مجهزها للمستأجر الجديد، واضح يا أخوان؟ طيب، نختم بهذا الفصل حتى ننهي باب الإجارة، نقف إن شاء الله. قال فصل، وهي عقد لازم. الإجارة عقد لازم، ما معنى عقد لازم؟ ليس لأحد من المتعاقدين الانفراد بفسخه، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له. يعني رجل استأجر بيتا لمدة سنة، ثم بعد ستة أشهر خرج من البيت، تحول من البيت وسكن بيت ثاني، فأتى بعد سنة صاحب البيت ليأخذ الأجرة، فيقول للمستأجر أنا والله سكنت ست شهور بس بعدين طلعت، فتفضل أجار ست شهور، لا حق ولا ملزم بدفع السنة؟ ملزم بدفع السنة. سكنت ما سكنت مشكلتك أنت، مثل اللي يستأجر سيارة لمدة أسبوع وما يسوقها، هل يقول حق صاحب السيارة أنا ما سكتها لا ماني معطيك؟ ما سكتها مشكلتك أنت مو مشكلتي أنا، واضح؟ لذلك قال إن تحول مستأجر، يعني طلع من البيت في أثناء المدة بلا عذر أما إذا كان بعذر مثل البيت خربان لم يصلح لا يصلح للسكن هذا موضوع ثاني لا ما يتحمل. لكن إذا ما عنده عذر في هذا الخروج فنقول له أنت اللي تركت البيت ما حد قال لك اطلع فتدفع الأجر مسؤوليتك تدفع الأجر. قال وإن حوله مالك فلا شيء عليه. أما إذا المالك هو اللي طلع ها بعد مضي جزء من المدة هل يجب عليه يدفع الباقي العبد؟ أنت اللي طلعتني واضح؟ قال وتنفسخ احنا قلنا الإجارة عقد لازم لكن تنفسخ في حالات. قال وتنفسخ بتلف معقود عليه يعني رجل استأجر سيارة لمدة شهر بعد أسبوع أتت صاعقة من السماء وأحرقت السيارة كلها هل يطالب المستأجر بدفع الأجرة لمدة شهر؟ لا لأنها تلفت الأجرة اللي أنا المفروض أستفيد منها. أو البيت استأجر بيتا لمدة سنة بعد شهر احترق البيت بدون تقصير من المستأجر احترق ولم يعد صالحا للسكن هل يلزم بدفع الأجرة؟ لا ينفسخ العقد أصلا. قال وموت مرتضع يعني لو استأجر ظئرا لإرضاع ولده فمات الولد هل الظئر تقول عطني أجار ما لي شغل مات ولا ما مات؟ لا بعد مات الولد. وانقلاع غرس يعني استأجر طبيب أسنان ليعالج ضرسه زين فطاح الضرس بكبرة اللي مفروض يعالج زين انفسخت الإجارة. قال ونحو ذلك يعني ذا العين اللي عقدت الإجارة فيها خلاصة المسألة أن العين التي أجري عليها عقد الإجارة إذا انتهت تلفت ينفسخ عقد الإجارة. ثم قال رحمه الله ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الأجير الخاص هو الأجير اللي قدر رفعه بالزمن يعني أخذت رجل عامل باليومية مثلا فهذا العامل مثل الخدم في البيوت هذا أجير خاص زين أو سائق خاص لك طيب فهذا تلف الأشياء على يده لا يضمنها. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم. الحجام معروف اللي يعمل الحجامة والطبيب الذي يعالج البشر والبيطار الذي يعالج الحيوانات يسمون الآن بيطري. هؤلاء إذا اجتهدوا وكانوا حاذقين يعني ماهرين عارفين بما يعملون ليس مدعيا أنه طبيب أو مدعي أنه حجام إذا عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم ولا راع ما لم يتعد أو يفرط يعني ما يسمى بالأخطاء الطبية أخطاء الطبيب أو أخطاء الحجام أو أخطاء البيطار إذا تسببت في تلف فلا يضمنها بشرطين. الشرط الأول أن يكون حاذقا يعني إيش حاذق؟ فاهم شغله. وهذا الزمن كيف نعرف الطبيب الحاذق من غير الحاذق؟ شهادة في شهادة تثبت أنه خريج طب انتهى الكلام من جامعة معترف فيها. الشرط الثاني أن يؤذن له في إيش؟ في العلاج. فإذا كان طبيب حاذق أذن له في العلاج واجتهد الرجل وصار قدر الله أن يكون هناك خطأ طبي تلف عضو أو موت حتى في هذه الحالة لا يضمن هذا التلف. ولم تجني أيديهم نقدر نحط هذا شرط ثالث أن يكون حاذق مأذون له ولم يجني. يجني يعني إيش؟ يتعدى في هذا يعني يكون مثلا المرض في جزء ويروح يعالج جزء ثاني أو يقص شيء مفروض ما ينقص أو نحو ذلك. قال ولا راع ما لم يتعدى أو يفرط كذلك راعي الغنم راعي الغنم أو نحوها إذا مات شيء من القطيع دون إهمال أو تفريط فلا شيء عليه. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له. الأجير المشترك هو الأجير بالعمل لا بالزمن، مثل الخياط فاتح محل خياطة، النجار فاتح منجرة، الحداد ونحو ذلك. هؤلاء إذا أتلفوا أموال الناس فإنهم يضمنون. يعني إذا أعطيت ثوبك لخياط ليقصره مثلا، سلمت الثوب سليم، قام وخرب الثوب، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. وقد كان الأمر في أول الإسلام عدم تضمين الصناع، ثم لما فسدت الأحوال وتغير ذلك أجمع الصحابة بعد ذلك على إيش؟ على تضمين الصناع اللي هم الأجراء المشتركون. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه. يعني إيش لا من حرزه؟ يعني إذا كان مخزن الأغراض في مكان أمين وفي حرز أمين فسرقت ما يضمن. يضمن إيش؟ التلف إذا كان بيده هو في هذه الحالة، ولا أجرة له طبعا لأن سبب تلفا فلا أجرة له. قال والخاص، يعني ما هو الخاص؟ والأجير الخاص والأجير العام أو المشترك. قال والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل كما شرحنا قبل قليل. قال وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. يعني إذا تعاقدنا الآن على الإجارة في هذه السيارة فيبدأ حساب مدة الإجارة من وين؟ من العقد، إلا إذا طلب المستأجر تأجيل الحساب إلى زمن معين. يعني اتفق مثلا، يقول أجرت السيارة واتفقنا وكل شيء لمدة شهر ابتداء من الأسبوع الجاي، فهنا خلاص على حسب الاتفاق. أما إذا لم يتفق على تأجيل فنبدأ تلقائيا من وين؟ من العقد. قال ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. لا ضمان على مستأجر كما سبق قبل قليل أن قلنا في التعدي إلا في التعدي والتفريط. رجل استأجر سيارة وماشي في أمان الله فأتى رجل وصدمه، أو نزلت صخرة من جبل كسرت السيارة، أو نحو ذلك من الحوادث التي لا دخل له فيها، هل يضمن؟ لا. لكن مثل ما قلنا قبل شوي، خذ السيارة وقعد يستعرض فيها وسط الشارع ودخل شبه، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن وينطق على راسه بعض، زين، لأنه خالف القانون واستهتر ويضمن السيارة هذه. قال والقول قوله في إيش؟ في نفيهما. يعني أتت السيارة تالفة ولا يدرون شو السالفة، فقال أنا مالي شغل، أنا لم أتعد ولم أفرط، يقبل قوله إلا إذا ثبت بالبينة أنه متعد أو مفرط. واضح يا أخوان؟